الجدة شرط ميراثها ألا تكون الأم موجودة. الجدة من شرط ميراثها ألا تكون الأم موجودة. والأصل هذا هو الأصل، كل إنسان يدلي بشخص لا يرث مع وجوده، لا يرث مع وجوده. نعم.